انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. ايوه يا حضرت. قل لي من فضلك والنبي يا بلديني. يس انت شايفني حصان ولا ايه؟ لا العفو لا سمح الله. امال بتقول يس ليه؟ اصلا انا بتكلم افرنجاوي. فرنداوي؟ انت بتتكلم فرنداوي؟ طبعا. طب انا حسألك واشوفك بتعرف فرنداوي ولا لا. اسأل يا اخوي. انت كنت فين؟ يا نهار اسود. لا لا لا لا ده السؤال ده صعب قوي. تسمح تقوله تاني؟ والله دي حاجه سهله جدا. انت كنت فين؟ انا كنت نايم. صح. انت اتعلمت الفرنداوي ده فين؟ قل لي. علشان بشتغل في فرن فرنجي. فرن فرندي؟ هو في حاجه في الدنيا اسمها فرن فرندي؟ ايه امال ايه يا اخويا؟ ده انت باين عليك متاخر قوي. اللي هو انا؟ ها ايوه انت. انا؟ ها ايوه. تقدر تقول لي سموه فرن فرندي ليه؟ علشان بيخبزوا فيه العيش لفرنجي. يا سلام. فكرني عبيط انا؟ لا حدك انا ما عبيطش. تعرف انا ايه؟ انا تاجر فطير مشلتت. وتعرف سموه مشلتت ليه؟ ليه؟ عشان بياكلوه وهم قاعدين على الشلل. يا سلام. والله على كده بقى اللي بياكلوه على المصطبه يبقى فطير مصطباوي. باوي عليك عداد نور. تعرف لما عادي احب انام اكل عيش ايه؟ تاكل عيش ايه؟ عيش بتاو. الله، وليه بقى؟ علشان لما باكله بتاو. طب خلصني بقى يا اخينا، انت عاوز ايه؟ انا عايز الفرن اللي هني. اهو هو ده. هو ده او ما هو ده شيء؟ لا هو ده، وفرن فرنجي كمان. المهم اوعى يكون مفرنش. لا انت ايه ما بتشوفش؟ ما هو قدامك اهو فرن. طب بس يطول بالك ما تزهقش. وانت صاحبه ولا ما صاحبه شي؟ لا انا شخصيا صبي صاحبه. طيب والفرن ده كويس او ما كويس شي؟ لا كويس وعال قوي، والفرن قدامك اهو مليان صاجات كحك ومستوي وعال قوي. كحك مستوي او ما استوي شي؟ لا مستوي. طب تسمح ادوقه او ما دوقوه شي؟ اتفضل. هات ما بطالش، بس النار ما حمياشي. لا النار حاميه. والنبي ما حمياشي. بقول لك حاميه، ده احنا بنولع حتى بالمازوت. بمازوت؟ ايوه. ادوقه؟ لا بطلوا ده واسمعوا ده. عاوز تدوق المازوت؟ له المازوت ده ايه؟ جاز. وماله ادوقه؟ طب ودوق الجاز ليه؟ عشان اعرف النار حاميه ولا ما حمياشي. اذا كانت حاميه تبقى لازماني، ما حمياشي تبقى ملازمانيش. اعمل معروف ابوس ايدك. قول لي حضرتك عايز نار الفرن ليه؟ ما انا عايز اقول لك من الصبح بس مكسور. لا يا اخويا ما تتكسفش، قول عاوز الفرن ليه؟ تولع لي السيجاره دي. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.